اللي رماك تعشق تاني يا قلبي. ايه ايه ايه هعمل ايه وياك ما بتقدرش تخبي. ايه ايه ايه ايه بس اللي رماك تعشق تاني يا قلبي. ايه ايه ايه هعمل ايه وياك ما بتقدرش تخبي. ايه ايه ايه بعد ما قلنا خلاص من الأشواق ارتحنا جانا في وسط الناس رمشي عليها جرحنا. بعد ما قلنا خلاص من الأشواق ارتحنا جانا في وسط الناس فجأة لقيتك عاشق عاشق. طب وانا ايه ذنبي ايه ايه ايه بس اللي رماك تعشق تاني يا قلبي. ايه ايه ايه هعمل ايه وياك ما بتقدرش تخبي. ايه ايه ايه ما بتقدرش تخبي. ايه ايه ايه